الله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا ضاق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ Thank you. لا قوي الله الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يكن نطفة من أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم

الله العظيم الفاتح.